أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في مختصر دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ما روي في تقديم نبوته صلى الله عليه وسلم قبل تمام خلقه آدم عليه السلام. عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال الشيخ يعني مؤلف الكتاب: كان صلى الله عليه وسلم آخرهم في البعث وبه ختمت النبوة، وهو السابق يوم القيامة لأنه أول مكتوب في النبوة والعهد. ففي هذا الخبر الفضيلة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوجب الله له النبوة قبل تمام خلق آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر. ويحتمل أن يكون هذا الإجاب هو ما أعلم الله به ملائكته ما سبق في علمه وقضائه من بعثته صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. فمن حاز هذه الفضيلة حق له الصبر على مواصلة الدعوة واحتمال الأذية ممن ردها وإعظام من قبلها واستفراغ الوسع في احتمال كل عارض وشدة وبلوى تعرض دون إقامتها، إذ الفضيلة سابقة على فضائل من تقدمه من الأنبياء في العهد المتقدم والخلق الأول. فصل في ذكر فضيلته صلى الله عليه وسلم بطيب مولده وحسبه ونسبه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن. يعني إذا قرنت القرون مئات السنين فستجد القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هذه القرون، حتى بعثت من القرن الذي كنت منه. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. أخرجه مسلم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذكروا أنسابهم وأحسابهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة نبتت في كبوة من الأرض. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل حين خلق الخلق جعلني من خير خلقه صلى الله عليه وسلم، ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلهم صلى الله عليه وسلم، وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم صلى الله عليه وسلم، ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم عزاه في الهامش إلى الترمذي. فصل في ذكر فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه، يعني أن هذه الأسماء لها حظ لكل منا له من اسمه نصيب وحظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل الأسماء التي تدل على نفسه التي هي أكرم النفوس على الله تعالى. عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأسماء مواقع اقتداء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فإن هذا يعني تحميدا زائدا منه لله تعالى، فأحمد الله تعالى بما حمد الله تعالى به نفسه، ويوحي إليه الله عز وجل ما به يزيد في حمده حتى يكون محمدا يحمد ويزيد الحمد حتى يحمد على ذلك، وحتى يزيد الحمد له على ذلك. فمحمد اسم مفعول من حمد، اسم الفاعل منه محمد الذي يكثر الحمد، ومحمد الذي يكثر حمده صلى الله عليه وسلم. وأنا أحمد يعني أكثر الناس حمدا لله تعالى، فاقتضى الاسم الشريف الأول منا أن نصلح من أنفسنا وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله وشمائله حتى نكون أدلة على دينه وسائق الناس إليه. وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد اسم تفضيل من حمد، أحمد لله من غيره، إذا حمد غيره فحمد النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر حمدا لله تعالى منه. فاقتضى ذلك الظن بالحمد حتى يكون كله لله، حتى إذا قرأ الحمد لله رب العالمين لاحظ اللام بأنها لام الاستغراق، فكل الحمد لله رب العالمين. يبتدئ ذلك بمعرفة نفسه وشهود عيوبها وذنوبها، فيظهر له عوارها فناؤها وجنايتها، فبمقدار انتقاصه لنفسه وتحقيره لها بمقدار ما يكون حمده لربه. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وهذا لبذله صلى الله عليه وسلم نفسه وفعله كل ما يقدر عليه في دعوة الناس إلى الله وفي هدايتهم إليه، حتى محى الله عز وجل به الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، الذي يعني مجيئه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان حتى يكون هو النبي الذي لم تزل تنتظره البشرية، يهودها ونصاراها لم يزالوا ينتظرون النبي الذي يختم الله عز وجل به الرسالة والنبوة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة. فإذا اقتضى محمد وأحمد والماحي عملا فإن الحاشر والعاقبة يستدعيان اعتقادا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى قال سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، قال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة. فنبي التوبة يستدعي عملا وهو تحقيق التوبة والإكثار منها والاستجابة لأمر الله عز وجل فيها والاعتناء بورد الاستغفار في طرفي النهار حتى يبلغ من الاستغفار تحقيق توبته لربه. ونبي الملحمة، والملحمة الحرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد الذي حقه أن يكون شوق أهل الدين، فيبتدئون الجهاد بمجاهدة أنفسهم ومجاهدة ما فيها من الهوى والجهل حتى يسلك كل من مع نفسه مسلك التعليم ومسلك التربية والتزكية. فإذا ابتدأ نفسه بذلك رقاه الله عز وجل حتى يبلغ مثل ذلك من غيره، يعلمهم ويربيهم حتى إذا بلغ من ذلك مراد الله عز وجل رقاه حتى يصل إلى غير تلك الدائرة التي اعتنى بها ليبلغ من بركة ذلك مقاتلة الكفار ودفاعهم. عن عوف بن مالك قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم وكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود والله لأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم، وأنا المقفي صلى الله عليه وسلم، آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف وأنا معه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ يعني القاضي عياض رحمه الله اختلفت الروايات في أعداد هذه الأسماء، وذلك لا يوجب تضادا، فإن هذا كقول القائل لي 10 دراهم، فإذا قر بعشرة فما دون العشرة له أيضا، ثم يقال صاحب العشرة أمعك 5؟ فيقول معي 5، ولا يكون هذا نفع للزيادة عليها. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الأسماء 10 فحفظها بعض الصحابة وذهب عن بعضهم بعض الأسامي، فالأسماء 10 قد كملت وحصلت وإن اختلفت الرواة في رواياتهم، وهو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو الطفيل في روايته الفاتح وأبا القاسم فهذه 12، وأدخل بعض الناس في أعدادها المتوكل صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو وأصفح، ولن أقبضك حتى أقيم بك الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال الشيخ رحمه الله: وأما تعداد من عد طه وياسين في الأسماء فذهب إلى ما قاله بعض أهل التفسير أن معنى طه يا رجل، وأن ياسين معناها يا إنسان، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم في هذا شيء، يعني أن الأسماء الأخرى كما رأيت ثابتة بصريح مقاله له صلى الله عليه وسلم، أما هذان فليس لدينا ما يثبت تسميه صلى الله عليه وسلم بها. قال: ومما يتضمن اسمه الماحي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة معاني لطيفة وفوائد جليلة، فإن الماحي إذا أدري على اللفظ المفسر في الخبر أن الله عز وجل يمحو به الكفر كان ذلك دلالة وبشارة بكثرة الفتوح وانتشار ضياء الإسلام في الأراضين وصفحتيها شرقا وغربا، وأن سلطان الإسلام يكون غالبا وسلطان الكفر دارسا عافيا، وذلك يرجع إلى معنى قوله تعالى ليظهره على الدين كله. وليس معنى المحو أن يحسم الكفر أصلا حتى لا يوجد في الأرض كافر، بل معناه أن يكونوا مقهورين باعتلاء الإسلام عليهم حتى تكون الأقضية والأحكام والحل والعقد للمسلمين دونهم، وأن الكفار مغمورون خامل الذكر ساقط الصيت والكلام، إما لذمة عقدت عليهم بصغار الجزية، وإما لخوفهم من سيوف الإسلام فيهم غزوا وجهادا. ومثل هذا الكلام شائع بين أهل اللسان والبيان أن معنى المحو مرجعه إلى الخمول والكتمان، ويريدون بالمحو سقوطه وخموله لظهور العالين والقاهرين عليهم. يعني لو قلنا إن المحو الآن على المنسوبين إلى الدين وأن غيرهم عال عليهم فهذا جدير بالتصديق، فاحمل ذلك على أزمان العز وسن العطاء التي كان فيها أهل الإسلام، فقد كان الكفر ممحوا خاملا مقهورا. ومعنى المحو وإن وضيف إليه صلى الله عليه وسلم فلإدراء الله ذلك على يديه فأضيف إليه، كما أن الهداية مضافة إليه والهادي هو الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والهادي هو الله، فكذلك الماحي في الحقيقة هو الله تعالى القاهر، فأضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جرى ذلك على يده بتمكين الله تعالى له وتسليطه على من كذبه ودحده. وهذه بشارة قد تحقق صدقه فيها بظهور المسلمين وعلوهم على من خالفهم، فتحققت الدلالة ولله الحمد. ومعنى الحاشر على ما روي في الخبر أنه يحشر الناس على قدميه، أي لا نبوة بعده، فإن شريعته عليه السلام قائمة ثابتة إلى قيام الساعة، اهتدى بها من اهتدى أو ضل عنها من ضل. ومعنى نبي الرحمة مثل قوله إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، فبعثته من الله عز وجل رحمة هدى بها من شاء رحمته وهداه، وسمي رحمة كالمطر المسمى رحمة لأن الله عز وجل يرحم عباده بالمطر فيسوق إليهم بالمطر الخيرات ويوسع عليهم بها النبات والأقوات، ولا يوجب هذا الاسم أن الله عز وجل رحم به كل المدعوين من عباده، وذلك أن ما يجري الله على لسانه من الدعاء والبيان وإن كان رحمة فصورته كعطية، من قبلها فاز بنفعها، ومن تركها وردها حرم نفعها وقع عليه العقاب. ومعنى نبي الملحمة فهو إعلام منه بما يكون بعده وفي زمانه من الحروب والجهاد والقتل والسباء. ومعنى الرحمة في إرساله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يجعل معجزته ودلائله صلى الله عليه وسلم كدلائل الماضين قبله من الأنبياء، ذلك أن الماضين من الأمم كانوا يقترحون على أنبيائهم ويتحكمون عليهم بالآيات على حسب شهواتهم واقتراحهم، وكان دأب الله تعالى فيهم الاصطلام إذ لم يؤمنوا بها، كقوله تعالى لما اقترحوا على عيسى المائدة فقال الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فاقتدى بهم المشركون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات اقتراحا وتحكما، كقولهم اجعل الصفا لنا ذهبا وأحي لنا قصيا وسير الجبال لتتسع مزارعنا وأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين وأنزل علينا كتابا نقرأه. فأنزل الله عز وجل رادا عليهم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو جوابها محذوف والتقدير لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. وقال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فجعل الله تعالى رحمته بهم الآية الباقية مدة الدنيا له صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز، وتحدى به أرباب اللغة واللسان أن يأتوا بمثله أو بصورة أو بآية مثله، بس الآية ما فيش، فباءوا بالعجز عن معارضته مع تمكنهم من أصناف الكلام نظما ونثرا وردزا وسجعا، فكان القرآن معجزة له صلى الله عليه وسلم كإبراء الأكمه وأحياء الموتى لعيسى مع تقدم قومه بصناعة الطب، وكقلب العصا حية لموسى عليه السلام وفلق البحر مع تمكن قوم فرعون وحلقهم بالسحر. فكان من رحمة الله تعالى لهذه الأمة أن جعل أظهر دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الذي يعلم صدقه بالاستدلال الذي يعرض فيه الشبه والشكوك، لا كي لا يستأصل ويستطلم المنكرون له كما استأصل قوم صالح لما كفروا بالناقة، وقوم موسى بانفلاق البحر وتلقف العصا حبالهم وعصيهم. وفي هذا المعنى يرجع قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. المعنى أن إرادتنا لاستبقاء المقترحين الآيات منعنا من إرسال الآيات التي اقترحوها بها، لعلمنا أن نخرج من أصلابهم من يؤمن، وأن منهم من سبق له منا الرحمة بالإيمان، وقد قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. فدعاهم إلى التفكر والتذكر في القرآن الذي هو من جنس ما يعرفونه ويتعاطونه من الفصاحة والبيان، فبان بهذا وجه الرحمة في تسمية الله رسوله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة والحاشر، وأن الكتاب المعجز باق عندهم بقاء الدهر، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه وقبل فاز ونجا، ومن رده وكذب قتل ونصب بينه القتال والملحمة حتى ينقاد لشريعته أو يقتل لسوء اختياره، فتتم الرحمة بهذه المعاملة. ويعرف فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم بإزالة الاستئصال والاستلام عنهم الواقعة بغيرها من الماضين من الأمم. فصل في ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام الله بحياته. عن ابن عباس قال ما خلق الله عز وجل وما ذرأ نفسا